تنشد الوالي بعد ما ظهر الأجساء تنادي زينب. تنشد الوالي بعد ما ظهر الأجساء تنادي المصيبة غدا كان يسجى زينب. تنشد الوالي بعد ما ورى الأجسام تنادي المصيبة غدا كان يسجى حزني سلوتي وفيض الدمع ليا بقازا قلي عن جسد خويا ترى بي الحزين في وين جسم ليم والذر يعني وقلبي وقا وشلو تدفن وراس ايضا عالي بلوسا وشلو تدفن وراس ايضا عالي بميا تنادي المصيبة لك كان يسجى زينب. تنشد الوالي بعد ما وارى الأجساد الله يساعدها تنادي المصيبة لك كان يسجى حزني سلوتي وفيض الدمع ليا بقازا ولي يقلي عن جسد خويا بي الحزن في وين جسم لين ولا رعي قلبه وقع وشلو تدفن وراسه يضع علي بميع حزني سلوتي وفيض المدى ليا لي بقازات قلي عن جسد خويا تقضي الحزن زا وشلو تدفن وراسه يضع علي بميا وقلب ضامي ما شرب ما يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت لا يتغسيل زيدت يا ولدي حاني علي قال يا أم ترى مني القلب دا يا إصابة شوفت والي ويا لحبا حيروني حيروني وحيرتي من حرق لطنا لا تذكريني ترى عن الصبر غا لا تذكريني ترى عن الصبر غاب مزوتي كلهم شفت أم ويا الأصحاب بس جثث ظلت حفية فوق التراب ساعة أضمد لي جرح عاين للصواب ساعة شاي اللي طفي ساعة احتضن شاب عزوتي كلهم شفت أم ويا الأصحاب بس جثث ظلت عفيان فوق التراب ساعة مدلي جرح وعين السوار ساعة شاي اللي ساعة تظن فار قلب ضامي ما شرب ماء يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت لا يتغسي زيدت يا ولدي حاني عليا يرتجي قطرة قبل حين المنية زينب تنشد الوالي بعد ما وار الأجسام تنادي هالمصيبة غدت أركاني السجار طبها لصدرك الله يبارك فيك ايه حزني سلوتي وفيض الدمع ليا بغازا قلي عن جسد خويا ترى بي الحزن زار بي الحزن زار في وين جسم المولر يعيو قلب وقا وشلو تدفن وراسه يظل حالي بميا قلب ضامي ما شرب ما يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت لا يتغسي زيدت يا ولدي حزاني علي قلب ضامي ما شرب ماي يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت بلا يتغسيل زيدت يا ولدي حزاني علي قالها يا عمت من القلب ذا إياهي صعبة شوفت والي الأحباب حيروني وحيرت من حرقي الأطناب لا تذكريني ترى عن الصبر غاب تمليت العمل يا عم جاني اي ولا شفت اللي راح واني زماني اي عزيز الزهر على غبرة تقطع بس لك يا زمن شنو اللي جاني تمنيت العمل يا عم جاني ولا شفت اللي رواني زماني عزيز الزهر على الغفورة تقطع انبس لك يا زمن شنو اللي جاني يا عم عجزت احمل الوالي دهشني وسل دهشني وسل مني الدلالي حرت ويل جسد يا رحوالي صريع انظر عثر قبالي شلت جانب وقع الغبرة جاني حرت كيف احمل يم المصايب انت ولا رجس مع الغبرة وراسه هدية متجه وقلب ذاي شلت بيداني عبد الله يا عما وعلى صدر الولي بالحسرة رمى وعد رجل على الأكبر دفنت يا ريت الحفرة ضمت جسمي يما على صدر ظلمة الثاني يناغي الطفل الجرح دامي إن نظرت بغصب حاجة حزاني ينادي يا غالي الجاني. أريد أسأل عن اللي من المدينة تكفلني وعقد مني وبله حمل جودة وقصد للشاطي ضامي اطلع لكن وسف ما رد ليلة قلب ضامي ما شرب ماء يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت لا يتغسين زيدت يا ولدي حياني علي قلها يا عم ترى من القلب ذاب لو دفنت بلا يتغسين زيدت يا ولدي حياني علي قلب ضامي ما شرب ماي يرتجي قطرة قبل حين المنية لو دفنت بلا يترسي زيدت يا ولدي حزاني علي